بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 34 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان درجات تغيير المنكر، وأن الناس فيه ليسوا على حد سواء، بل هم متفاوتون. وأعلى درجة فيه التغيير باليد لمن قدر على ذلك، ثم تليها درجة التغيير باللسان لمن لم يستطع التغيير بالقلب، ثم من لم يستطع التغيير باللسان فتغيير بالقلب، وليس هناك شيء أقل من هذا، بل ذلك أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر معروف النهي عن المنكر شأنه عظيم، وقد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأنه. وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأنها تأمر معروف وتنهى عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إن لعن من لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إنما كان بتركهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، إنما كان بتركهم الأمر معروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم في الإسلام، وذلك أن فيه الدلالة على الخير والتحذير من الشر وإزالة المنكرات الواقعة. وهذا الحديث بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والمنكر هو المحرم الذي قد علم تحريمه، وتحريمه واضح بين، فإن تغييره مطلوب. فمن قدر على تغييره باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون للسلطان ونواب السلطان في الولايات العامة، ويكون لصاحب البيت في بيته في الولايات الخاصة، لأن هؤلاء هم الذين يقدرون على التغيير باليد، هم الذين يقدرون على تغيير المنكر بأيديهم. ومن لم يكن من أهل التغيير باليد وكان من أهل التغيير باللسان، بمعنى أنه يتكلم ويبين ويوضح وينهى عن المنكر ويحذر منه ويخوف منه، فإن عليه أن يقوم بهذا الواجب ما دام أنه ليس من أهل التغيير باليد، وعنده القدرة على أن يغير بلسانه بأن يأمر وينهى ويبين ويوضح ويحذر ويخوف، فإنه يفعل. وإذا لم يقدر على ذلك أيضا، فإن أقل شيء أن يغير بقلبه. والتغيير بالقلب الكراهية مع التأثر، مع حصول التأثر، كل إنسان قلبه يتأثر ويتألم لوجود هذا المنكر فيغيره بقلبه، وذلك بكراهيته وبغضه، وبتأثر القلب بسبب ذلك لأنه ما استطاع أكثر من هذا. قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان, يعني هذا أقل شيء, هذا أقل شيء. وهذا يدل على أن الإيمان الناس يتفاوتون فيه, فيهم من هو قوي الإيمان وفيهم من هو ضعيف الإيمان, والضعف أيضا يتفاوت, كما أن حصول الإيمان الناس يتفاوتون فيه في كماله وهم يتفاوتون في ضعفه. هم متفاوتون في الكمال أي في كمال الإيمان, ومتفاوتون في الضعف. ولهذا قال هنا وذلك أضعف الإيمان, يعني أن من لم يحصل في قلبه شيء من التأثر والكراهية معنى ذلك أنه ليس عنده شيء من الإيمان, يعني يحصل به أداء هذا الأمر الذي هو أقل شيء وليس أقل منه وليس أدنى منه. وقوله من رأى منكم منكرا يحتمل أن يكون المراد بالرؤية الرؤية البصرية, بمعنى أنه شاهد المنكر بعينه فهو يغيره بيده إن كان من أهل اليد, وإلا فيغيره بلسانه إذا لم يستطع التغيير بيده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية, بمعنى أنه يعلم ويتحقق عن طريق صحيح أن هناك منكر وأنه موجود منكر, فإنه يعمل على تغييره بما علمه من حصوله ووجوده. وعلى هذا فلا يكون التغيير خاصا بما رآه الإنسان, بل بما علمه وتحقق علمه, فإن مطلوب منه أن يغيره, مطلوب منه أن يغيره ما دام تحقق وجوده وعلم بذلك, وإن لم يشاهده ويعينه. وعلى هذا فيكون المراد بالرؤية ما هو أشمل من الرؤية البصرية, أي ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية. ثم إن الذي جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر لا ينافي ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلا يقال إن بين الآية والحديث تعارض, الآية فيها أن الإنسان عليه نفسه وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى, والحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والمعنى أنكم إذا أديتم ما عليكم وأديتم ما هو مطلوب منكم فقد برئت ذمتكم, لأنكم قمتم بما هو واجب, والاستفادة والهداية هي بيد الله. الإنسان عليه أن يفعل الأسباب وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر إن حصل المقصود وحصل المطلوب, فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو هذا هو المطلوب. وإن لم يحصل فإن الإنسان يكون أدى ما عليه وبرئت ذمته. وعلى هذا فيكون معنى الآية عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا اهتديتم, أي إذا قمتم بما هو مطلوب منكم فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. قالوا وفي قول الله عز وجل إذا اهتديتم دليل على هذا, لأن المهتدي ولا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر, لأن من الاهتداء أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر, فيكون الآية نفسها فيها دليل على أن الإنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر, ولكن يكون المعنى أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولم تحصل الاستفادة بعد ذلك لا يضره ضلال من ضل, لأنه أدى ما عليه وأرشد إلى ترك الضلال

ولو لم ينفع نصحه ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية ألا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره، وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، مكتوب يعلمه، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره، يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان، فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله في هذه الآية الكريمة: عليكم أنفسكم، صيغة إغراء، يعني إلزموا حفظها، كما أشار له في الخلاصة بقوله: والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك. قوله تعالى: لا نكتب شهادة الله. هذا هو كلام شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك في كتابه أضواء البيان عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد هذا ننتقل إلى الحديث 35، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يب بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على عدة أمور. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن التحاسد. والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، وسواء تمنى أن تصل إليه أو تخرج من غيره وإن لم تصل إليه، فكل ذلك من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تحاسدوا. وقوله: لا تناجشوا، يعني النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أن يريد أن يكثر الثمن للبائع، أو يريد أن يكثر الثمن للبائع، أو يعني يتضرر المشتري، أو يحصل تضرر المشتري، يعني إما أن يريد أن يحسن إلى إنسان بكثرة النقود له، أو يسيء إلى إنسان بزيادة السعر عليه الذي هو المشتري، يعني يرفع السعر على المشتري فيتضرر بذلك وتزيد النقود بالنسبة للبائع. وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تناجشوا، أي أن الإنسان إذا كانت السلعة تباع بالحراج وبالمزاد العلني، فإن الإنسان إذا كان له حاجة وهو يريد شراءها يزيد، وإن كان لا يريد فإنه يتركها ولا يفعل الزيادة من أجل أن ينفع إنسانا ويضر إنسانا. ولا تباغضوا، أي لا تأخذوا بأسباب البغض التي تؤدي إلى البغضة وإلى العداوة وإلى التنافر وإلى تنافر القلوب وتباعدها وحصول الجفوة والتباعد بين المسلمين، بل عليهم أن يأخذوا بأسباب المحبة وأسباب المودة وبما يجلب إليهم الوفاق والوئام، لا أن يكون بدلا من ذلك الخصام والنزاع والصرام. ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني أن كل واحد يدبر عن الآخر، بمعنى أنه لا يريد أن يلقى صاحبه، وإن لقيه فكل واحد منهما يولي دبره صاحبه، بمعنى أنه لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الشحناء ولما بينهم من التباغض، ولما بينهم من التباغض يدبر أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه يلقيه دبره معرضا عنه، لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتحدث معه، بل إذا رآه ولا دبره أخاه. وإنما كل واحد منهما عليه أن يسعى إلى التقارب والتآلف، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه، يعني لا يبيع على بيعه، وذلك أنه إذا كان اشترى إذا باع رجل سلعة على آخر بثمن معين وكان في مدة خيار، يمكنه أن يبقي العقد ويمكنه أن يفسخه، فيأتي إليه شخص آخر عنده سلعة ويقول للمشتري اترك هذه السلعة وافسخ هذا البيع، وأنا عندي لك سلعة بأرخص منها، مثلها بأرخص منها، أنت اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال، أنا أبيعك إياها بخمسين ريال أو بستين ريال، فهذا هو البيع على بيع أخيه. أما إذا كان قد اشترى وتم البيع فليس هناك مجال للفسخ، وإنما المجال في الفسخ ما دام في مدة خيار. فكل واحد منهما قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، وفي خلال ثلاثة أيام إن إذا رجع أحدهما رجع وفسخ العقد، وإن مضت ثلاثة أيام وأبقوا العقد على ما هو عليه فإنه يبقى. فيأتي إنسان عنده سلعة إلى شخص اشترى سلعة في مدة خيار ويقول له افسخ هذا البيع واترك هذا الشراء، وأنا عندي لك سلعة هي مثلها وبأقل منها سعر، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا هو البيع على بيع أخيه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، يعني أن هذه الأمور التي مرت والتي جاء النهي عنها تنافي مقتضى الأخوة، بل على المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين، لا يتحاسدون ولا يتباغضون، ولا يسعى بعضهم إلى أن يظلم أحدا بالنجش بزيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وكذلك التدابر وهو أن يلتقي فيولي كل واحد منهما صاحبه دبره لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الوحشة ولما بينهم من العداوة. وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم، ومن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعمل معه عملا يكون ظالما له فيه في أي نوع من أنواع الظلم. وقد مر حديث أبي ذر الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمقتضى الأخوة أن لا يحصل الظلم، أن لا يحصل الظلم منه لأخيه، بل عليه أن يسلمه من ظلمه، وأن لا يصل إليه ظلمه، وأن لا يحصل منه شيء من الظلم، وإنما يحصل منه العدل والإحسان إليه، لا أن يظلمه. وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره ظالما فأنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فشأن المسلم أنه لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله، أي لا يخذله يعني لا يترك نصرته، وهو قادر على نصرته، وهو قادر على نصرته. وهذا هو الذي يقتضيه أيضا الحديث الذي أشرت إليه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنصله ظالما مظلوما بأن بمعنى أنه يكون عونا له على خصمه، بمعنى أنه يكون عونا له في منع الظلم عنه. وأما إن كان ظالما فنصرته بأن يمنعه من الظلم وأن يحول بينه وبين الظلم، لأنه بذلك يحسن إلى هذا الذي يريد أن يظلم غيره وإلى المظلوم، يحسن إلى المظلوم بأن يخلصه من ظلم الظالم، ويحسن إلى الظالم بأن يمنعه من الظلم ويحول بينه وبين الظلم، فيكون في ذلك أفاد نفسه بسلامته من الظلم الذي هو خطير وعظيم عند الله، ومن حصول الظلم إلى مظلوم يتعدى إليه ظلم الظالم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، يعني ما يكذب عليه يحدثه بحديث هو كاذب عليه، وإنما يصدقه في الحديث، إذا حدثه يكون صادقا لا يكون كاذبا في حديثه معه، ولا يحقره. وهذا يعني من مقتضيات التكبر والاستكبار، هو الذي يحصل معه الاحتقار. قال فلا يحقره، ثم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، يعني معناها أن التقوى هي تكون في القلوب، وإذا كانت التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء، كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقد مر بنا حديث النعمان بن بشير 46، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والتقوى محلها القلب، كما قال الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب، فأضاف التقوى إلى القلوب. وكذلك مر في حديث أبي ذر الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، فأضاف التقوى إلى القلب، كما أضاف الفجور إلى القلب في مقابله، حيث قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى التقوى وإلى الصدر أو إلى القلب، وأنه محل التقوى، وذلك أن القلب إذا كان تقيا فإن ذلك يتعدى إلى الجوارح، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. التقوى ها هنا، ويشير إلى ما جاء في الحديث الذي أشرت إليه، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، يعني يكفيه، لو لم يحصل له شر غير هذا لكان كافيا أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار نتيجة للاستكبار ونتيجة للعلو والترفع والتعالي، بل على الإنسان أن لا يحقر أحدا، يوقر الكبير ويرحم الصغير، ولا يحتقر أحدا من الناس، لأن الاحتقار فيه كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان، حيث يكون بسبب النعمة يكون متكبرا ويكون مستكبرا، وقد يكون الاستكبار مع عدم النعمة ويكون أسوأ، كما جاء في الحديث 3 لا يكلمهم الله وفيهم عائل مستكبر، لأنه ما عنده يعني أسباب التكبر منه موجودة، ولكن هذا خبث في النفس، لأن الغنى يعني يكون مظنة الاستكبار، ولكنه إذا كان مع العيلة ومع الفقر معنى ذلك يدل على خبث في النفس، لأن أسباب الاستكبار غير موجودة، ومع ذلك يأتي بالاستكبار. وشيمط زان وعائل مستكبر وملك كذاب. ثم بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه مسلم، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا مما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث سأل الناس وهو يخطبهم أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، وفي كلها يقولون يوم حرام بلد حرام يوم شهر حرام. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يدلنا على على على خطورة هذه الأشياء, وأن الإخلال فيها ضرره كبير وضرره عظيم, الذي هو الاعتداء على الناس في نفوسهم في أنفسهم وفي أموالهم وأعراضهم. ولهذا قال بحسب المرء بحسب الأحكام الأخرى المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.